baana ma kaga dhigayaayo ninki gidaarka diiday inuu jaarkiisu ku dhajisto waan qasab baan kaga dhigay waxa kale ma yaanaa wuxuu kala jeeday xadiiska waa mar walba way idin sheegay xadiiska rasuulka kaleey salaatu wasalaam mar walba waa idin sheegay waa xadiisku nafsinaya in xuquuqda jaarka la ilaaliyo jaarka xuquuqdiisa in la ilaaliya inay waajib tahay oo haddii xataa jaarka xuquuqdiisa ay keensato waxyaabaha markaa dar adig ku keensanayo kala inaad xuquuqdiisa aad u ilaalisi waxaa kale xadiiskana tusanayaa jaarkii inay markaa iskaashadaan oo wixii wanaaga iskaashadaan sidoo kalena inay waxyaabaha dhibaatada dhexdooda timaadana isku dulqaataan markan la leeyahay jaarku qofku marka waxa weeyaan inuu u diidi inuu gidaarkiisa wax ku dhajisto wax u shardiya inuu wax darar uu keenin gidaarka hadduu gidaarkii dhibaato u keenayo oo qofkii jaarkii kale ku dhimudanayo iyaduma banaano laakiin haddii wax dhiba inay u keenin gidaarkii inuu wax ku dhajisto walloo ha noqoto ama gidaar kale ha noqoto ama shay kaleba ha noqoto inuu gidaarka ku dhajisto wax dhibaatada ina keenayn inuu u diidaa o banaano xaraam weeyaan sidaas baana adiladu ay tilmaamaysaa in markaa inaan loo diidin ee waajib tahay in marka waxa weyaan loo ogolaado laakiin sida marka inagu sameyno oo kale way banaan tahay iyaduna masalan gidaarkii marka gidaar uu ku dhajisanayo jaarkii waxa weeyaan gidaarkan lagu dhajisanayo dadka lacagta galay kala qaybsadaan inta la qiimeeyo iyata noocaas kale way banaan tahay laakiin loo diido xaaraam oo gidaarkan in gidaarka iga dhajin may taas iyadu ma banaano xaaraam wey عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري من ظلم قفت الظلمية قيد شبر كاكئن لك من الأرض من قفت الظلمية كقال قفت الظلمية كاكئن لك من الأرض طوقه من سبع أرضين تضبض قل باقورت لو ضبا تضبض قل باقورت لو قليا marka tuwiqahu macaani fara badan bay ahlucilmi ku tilmaameen waxaa ka mid a jucila lahu tawq fii cunuqihi qoortiisa sidan sida xalqadoo kale ayaa loogu yeelaa saa loo geliya waxaa kale dhamayaana ah dembigii dhulkaasoo dhan ba ayuu qaadaya uu taxamulaya annahu yukallafu naqlu maa dalama minha fi lqiyaamati ila almaxshar waxaa kale dhimayaana ah qofku waxaa lagu kallifayaa waxa uu dulmiyey ee uu qaatay dhulkaa uu dulmiyey intuu soo qaado uu soo raro inuu qiyaamaha u keeno isagoo sida haddeetama wuxuu noqonaya ka qalqi fi lcunuq qof markaa qoorta dee loo geliya oo kale soo qaadi makaaliy adoo calaa ayi xaal dhulka in yani qofki inuu qof dembi weyn ku dhacay inuu yahay unbuu inafsinaya xadiidka waxaa kale ahlu cilmi yidhahdeen annahu yucaaqabu bilkhasfi ilaa sabci ardiin waxaa lagu ciqaabaya in toddobada dhul bada la jaro yaa lagu ciqaabaya oo toddoba dhul buu u dhex galo dee mar haddaa lala gooyey marka wuxuu noqonaya mid dhex galay oo dee qoortii loo geliyay oo kale u noqonaya sidaana markaa waa la tilmaamay calaa ayi xaal yacni wuxuu ka warramaya xadiidku qofku wax dulmiyey xoog ku qaatay qasab ma dhul ha noqoto ama shay kale noqoto qofku inuu wax dulmiyaa oo xoolo cid kale ay leeyihiin uu qaato dulmiyo qasabu ku qaato ama dhul ha noqoto ama adduun ha noqoto ama guri ha noqoto ama xoolo kaleba ha noqoto ee inay xaaraan tahay oo aynay banaanayn bayna tusinaysa yani waa xaaraan qofku xoolo uu leeyahay cid kale leedahay inuu qaataa ma banaano dhulkaa la dhacay ama shayga la dhacay culimmadu waxay ka warrameen qofku hadduu guri dhaco ama dhul dhaco inuu ku tukado inaan banaanayn hadduu xataa ku tuko salaada waa soo celinayaa baa layidhi dar uu dhacay hadduu ku tukado xidho u banaana salaadaas wuu soo celinayaa baa layidhi shayga uu dhacay ee uu qaatay waa shay uu damaanad qaadayo lagu leeyahay wey waxaana waajib ku ah shayga inuu celiyo celinta uu celinayo haddii uu ku daymoodayo oo uu bixinayo lacag fara badan waxay yidhaahdeen culimmadu waa bixinaya yacni qiimaha uu taagan yahay celinta qofkii uu celinayaa haddii qiimaha uu taagan yahay uu jaban yahay oo celinta uu celinaya ka qiimo badan tahay oo ka lacag badan tahay lacagta fara badan waa ku bixinaya oo saaxiibkiisa uu celinaya waxa kale u tilmaamayn shayga qof u dhacay ee uu qasab ku qaatay waxa weeyaan waa la xisaabinaya haduu yahay shay midan qof markuu ugu tala galay karo kale dan gurigi oo kale haduu guri qaxo ku qabsado intu degana oo dhanba waxa loo xisaabinaya waxa weeyaan kiro la xisaabinaya waxa lamid ah beerti beer buu xoo ku qaatay waxa loo xisaabinaya kiro inta uu samado oo dhanba waxa weeyaan kiradeedii baa laga doonay marka laga saaro waxa la inta uu samado ku jirtay kiradeedii kan baa leey laga qaanay yani waa yani dhucu qofku uu shay dhaca aad iyo aad bay marka u qaadtahay aakhiri adduunyada labada aakhirna waxa ka rabta miyi ciqaab oo xadiidku kana tusinaya adduunkana waxa ka rabta miyi ciqaab waxa adduunka waxa ka ratimaya ciqaabku waxa weeye inuu qofkii shaygu damaano qadaxta calaqal axwaal inuu shaygii hadduu baaba'o ama isagoo ha ku tacadiyo oo markaa isagoo ha baabiyo ama yuu ku tacadiyin bay uu damaano qaadaya masalan qofku xoolo soo dhacay geel buu soo dhacay geelii baa cudur baa ku dhacay oo deetna waa madheen isagu waa laga doonaya isagu wuu dilin da cudur baa galay laakiin isagu waa damaano qaaday waxaan leeyahay maadaama xoog aan kusoo qaaday damaano waa lagaa doonaya xoolihaa soo dhacday marka xaram weyaan qofku inuga maantana waa nigaarana dhulki iyo beeraha saa la isugu haysta yaa yaa dhulkii waa qof aan lahayn baa sheeganay wuu ku dhimanaya weliba waa la isku dilay oo la isku laaya beerihiina oo tijaarka la isku dukinaya oo iyadana waa mashaakilkii dhibaatada ka jirta qof waliba intaa yare uu leeyahay hadduu iimaansan lahaa ilaahay wuu barakayn lahaa ilaahay wuu barakayn baabu nuqdati waxa uu baabu yahay nuqdadii shaygii halaabay ee dhacay buu baabu yahay qofka ka halaaba waa maalkii dayacmay ee qof aan la garanin weeyaan عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه وحل ويدي عن نقطة الذهب والورق ذهب كيف ضل كيس هلابة ادعى يلا ويدي فقال الحر اعرف جرح وكاءها لنجحير جرح يعني شيء هلابة لنجحير وعفاصها يويل كير عفاصه كحويان وويل حرق اللي قسمين شري وحنا لقو حفظي شري xoolaha lagu ridi jiray maalka lagu ridi jiray weelkaasi xarag buu ku hansanaa kana way xilinkii xuku xidhnaa way mikaa wey uma carifhaa sanatan sanad yabo fa in lam tucraf haddaan la garanin cid leh fastanfiqhaa naftaada ku bixi oo sii oo qaado yacni adun isku nafaqee oo isticmaal waltakun ha noqoto وديعة عندك أما أنا أكثر طالنا هنقط وديعة هذا شيء اللي قدي بتل قدي يسي هاي يعني أنت نكوي نكوي ما دك وكدي بتقول أي هاي وخصوصا نغنى يعني هذا ودي على هذا فإن جاء هدوي ما دت طالبها كيدون يوما ما له هدوي ما دوم من الدهر وقت كاملة فأديها إليه سي فإن جاء هدوي ما دت طالبها يوما حولها على هالشيء عد ما لقون رادنسا oo tareberi ba maal ama lacag intaa leeg oo nooca iyo nooca iyo noocaas oo wax caynkaasi ku jira baa iga lumay haddaad maalin oo aad aragtid faaddihaa ilayhi u gud oo sii wasaalahu waxa uu weydiiyey can daalati ibil geela kiisa halaabay baa la weydiiyey geelii halaabay ka warran baa la yidhi fa qaala maa laka wala iyada iyo adiga maxaa idin kala galay yani maxaa kaa galay dacahaa iska da fa ina macahaa waxay wadataa xidaaha kabahe yani waa maaratay waxaa lagala jeeda xidaaga waa qufkeedii iyo dhuu adag yahay wax ma markaa wax daal ma daalay soconaya wasiqaaha sibraarkeed wadaayadu caloosha waxay ku qaadi kartaa biyo fara badan iyo cunto iyo degee dhir badan daaq fara badan marka in muddo abuu geeli bilaa biyo ku noolaanaya taridul maa biyuhu aroori wata'kulu shajar dhirtiina waa cunaysa حتى يجد ربها إلا وهل قفكي لها ناس قادم وي وسأل وحو ويدي عن الشات لحظي بويدي أرغي فقال خذها قادم فإنما هي لك أدق أم بايس كاله أدق أم بيكوس ناسي أون أو لأخيك أما ورالك أو لذي أما ورابة أما هذا قادم يؤد يكون تفاعي أما ورالك بهل الدونة وانت ويجي ما دفتين دونتا نينك اسكالها ولا برشيدا أما هذا بنانك وقتك تبنى دورابها عن الدونة xadiiskan wuxuu na tusinayaa oo tilmaamaya waxyaabihii marka halaabay عدي لها أن لجرنا إن هلا وغاها شيء هلا بوصل حقيبود صبح قيبود به العلم المقيبي قيب شيء اسمه صية أو ما رأتي قف وأنا كده بتين وشيء اسمه صية أضبك همذين راعين وسيدا مثلا فروض عيارة مرتوا كلاي أضقف قف سوق أضبك هلا بده كده بتجمع شوف رودي هذا سيبسدي وكاه هلا كل شيء لنا ما بقول شيء أضبك هلا يعني وحيا الله يرهوس أضبك حد حاتها أضبك هو مراحل فهو صدح صدح مرحلة وين أضبك مرحلة وين سر سايو يجو أدو فرب هذو حتى كلمه حلو ما أرخيا تبنوا ضد حقه حولها فرها بنا لنا هذو كلمه كده بتجي حولها يرزقها سيو نادي كلمه أنا كده بتجي معايا قيمنا وقيمه سيسو عاد فقيره ها بتشوف غربي ده هذو كلمه كده بتجي سيسو هذيني مرجع قوة وهو سيلا سوق عاد ما يكون على حات كلام سوق عاد أوساط الناس مقوى حيا يرنوا عنصر كلا سونكي بيكون سين علمه يو حيوان نوع قف وحيوان صخرة قف وانا كده بتجيني قف كي قات صدقهم بين قانا سيحري وهم ماي قصون قال إنك يبوق يكوير رها سيد يا مرة دعي كرتين يبوق وحفي عن فوق ريا كده بتجيسا يبوق فوائد في عن فوق شرا وكه الله ودر هذه نسي قيت الله بعضنا وحويان قيد عين بنان إن لقاه ووحيابها النفط ذي كير على نية عدو وحب سدولا سجل آخر يلا أذي بالي هذين لون كل الدقاق لون هاي لون كل الدقاق اللي هاي هذي جيل حتى ما فا ورابيه أما ما عرفت دباحي يحيبوه حولها ووين عني حتى يشران أصلا سكر ولا مصر هذا خلاص نوامي كسد حويان ماذا يبنان إن لقاه أو لو قاضي إن قف كيل حلا إلى ليه كنوع عصب خلا قف كمو مركو أركو وهذه العرت هاي وقاردان هذه عرت هاي وقاردان هذه وح كلاي هاي وقاردان وإلى لنا قف وبنى يبوهني سند سند كمركو يبوهيو هذه عدوي ما ويدو فاستنفقها برسول في عليه الصلاة والسلام يعني نفس ذكرنا فقيه أو سي هذه استعمال دان هذه قو حفظية خلاص انت لكاين يا نوع يا هاين اي وحي ku jiray hadu maalin uu yimaado qof xoolahi sheeganay oo maqashid oo sifadii xoolaha aad heshay ee aad isticmaashay ay lahaayeen sheeganaya u xiliyo adi ha ilay yani inta sanadon ta ka sawirtay xoolii cid sheeganay oo sidii ay ahayd u sifaynaysa markuu leeyahay rasuulku leeyahay salaatu salaam waxaad garataa wikaaha wa عفاصها مركل الليل يعني معني ذا حويان قفكم كو إيمانا يا وعلى قد فرضني كوي ما دام حوالي شيء كم كذي وهيسد مع هذا الدرر أصلاً كأنه حولها الليل وين وعدا يا صفة الليل نوعيسا تريريسا ويل كوتشرو أما شيء كوتشرو وين قفك عدا يا مك قفك واحد صفوين كأول ليل هاي أوردر شيء واحد جرس قفك لهاي ويا مخاطينس حوله أرجع واحد مكانه ساعة الدنيا استعناش مثل النف عليه هش مكسر قلب إنك لها أمك فيما ثم النف كاره يساوي هذا حرجة تكون ديسيده حوله هاي ثرمانة تحولها ثرمان إنك لها أم بس كلوا سكون بقاضني سواء ده هذا النقطين وحكاسي وهل كذا لكن حولها سكون بقى هو ثرمان وين أكا سداس مكاي نقوم نسوي سنة بلية وهمي واحد هذا كل دول wixii ku dhacay xaram oo xaq hor u soo marno soo qofkii xaram ku wixii ku dhacay qaada wiligii yaa lihi wiyo boo marna xalaal ma qamays waxaan ku deenaa sallallahu alayhi wa sallam baarakallahu fiik alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina muhammad ibn abdillah وعلى آله وصحبه أجمعين. ابن الشيخ رحمه الله كتاب الوصايا وحو كتابه يحي وصيدي يعني وصايا وجمع وصية ودردارا كيويا مرتا دردار النبي كتابه يحي يعني قف مرخ دنتو أما مرخ قيري دي كسو حاضرتو دردان كيو دردان ملي أيها وحاها تفل ماما يا شيخ رحمه الله وصيادنا وحل لها تفويض خاص بالتصرف بالمال بعد الموت قف مرخ حوله سي أيو دردار ما يأمرك بين ثد بيدين إن لقو تصرفه أو مكا أما وجوه دي خير فلقو بحيه أما ديمه لقو لها مكا حويان لقو بحيه وأنا مشروع وصيد في الكتاب والسنة والإجماع تقوى حقد لله قوله تعالى كتب عليك إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية سنها أنا أحاديثا تصعت باللغة لكم مسلمين فنواكوا إجماعين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحولي ما حق امرئ مسلم قف مسلما حقي سموهان كاسو له شيء شيء سبنا علي شيء كاسو يوسي فيه ودردار ميا يبيت كاسو بريا ليلتين لبحبين يبيت أما سيحانا يا ليلتين لبحبين إلا أدو حقا ستيرو والحال وصيته وسيدي سوحي هاتي مكتوبة عنده من أنت سكفر ما حق امرئ مسلم ماو ونافية حقه ومبتدئ خبر كيف وحبعيا مستثنى إلا وصيته مكتوبة ما حق امرئ مسلم قف مسلم حق اسمه هان كاسو له شيء له شيء تنوصفه كاسو له شيء شيء صناعي شيء كاسو يوسي فيه دردارمي ما خي يوسي دون واحد كسفانة سمحي شيء قد كسفانة سمح يبيت إذن وصفك لا واحد كسفانة يا قفك مرها يبيت كاسو بريا ليلتين لبها بين بريا إلا ووصيته مكتوبة عنده هذي ترتو وصيته سوحي هاتي مد مركاس أكتي سفقه يعني يقول قري وإنه قرأ وأنا أفتح على أن سوى جملة حالية ووصيته مكتوبة عنده زاد مسلم المسلم حكوزي هذا قال ابن عمر ابن عمر لما مرت علي ليلة هبيني ميس أمر منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك انت مغلي أما مرت مغلي لقصه بلا ورسولك أرن تأسله لقصه بلا وقت قاسي هبيني ميس أمر إلا وعندي وصيتي إلا أكتر وحاهاتي دردارن شيء هبين متشروه إلا أن دردار ما وحي مركا دردارن حقه أن لا إن دونين دردار ما أي مركا دردارميوي ما مرت علي ليلة هبين وميسو مرين منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك مركا مغلي رسولك أوله عين خاسي إلا وعندي وصيتي إلا أكتر وحاهاتي وصيتي دردارن لها وي حديثك وحا وتلماميا او ينقصنيا او انغو بورينيا دردارن وانا من محاسن الاسلام وقفكي مال له يخول له وحا لو يالي قفكاسي انو مركا خوليه ساسي وبيحكى بحيوه يعني أول دردار ما وحيوها خير كلا إن حوله يساسين لقب بحيوه وجود خير وحوقع سمع سوصيات إلى بقى يبقى ميد واجبة ميد مستحبة لباس وقع سمع تواجبك هو في الحقوق الواجبة حقوق ده واجبك أي قفة صارم اللي قول لي هاي إنه دردار ما هو واجب صارم وياه خاصة أنا هين وحو حقوق الواجب كي قفك اللي يقول لي هي آن لهين وحبينا يعضين عديد ملح مثلا واحد ويان دين با دبو دين كله حق بالقول لي واجبة دين تاس وحق واجب وصارن ويان دين تال يقول لي يا حي ملح عدين وراقنا لما كنا قرنا مرخاتي لنا ملح إن ودردار ما أو شيء ودين تال يقول لي يا حي واجب صارن ويان إن هذا قف كي ما كنت تاو ده كي ما كان ده حلي وحلاقي وقف كي نده هذا ساعة ديسو ده سنو ساعة ديسين كرواي أما عدين كان عدين تو كان واي marka xuquuqdu waajib ka ee bayina aan lahayn waxa weeyaan inuu dardarmo waajib ku tahay laana ma la yatim waajib illa bihi fa huwa waajib hadith bun hasan at-tani ma haqqu imri'in muslimin yaani hadii xuquuq lagu leeyahay xaq lagu leeyahay walaba qaybo yaani xuquuqdu waajib ku saaran ee midan xaqi ibn aadam ku kala ka saaran ولا وقع وضع إنه شيء عدين اللي هي نعدينها وش عدنا له واجب يكون غلطنا دردارا دردارا كمستحق كسنه وحويا ما كان في التطوعات والقروبات حيبه السنة ياش يوح يبه إله اللي يقول دواني أوقفك دردارما وحو دردارما يحوليه سي إن أبحيه وحولي مركب انتوح ولها يقاسمك صدح ما الله قيبيه ما لها صدقها الله بحيه وحولها إذا سمحك شمر الله قيم ما لها صدقها الله بحيه أما وحولي قرية عين تعسيه ووقف أما بارك النوع عسيه ووقف يعني حوليه سدح مولاد وحي سدح مولاد ما لها وحي كبضا ودر دار مثال سدح حديث نصوص على ينصني إن شاء الله تعالى مركا وحي الله تطوع سنها يا إله اللي قد وان يقف إنه در دار ما وصن ويا مركا وصيتي وحين قلنا سامر واجب وفي الحقوق الواجبة يبين لهين مرة وحين قلنا سنة وحي تطوع ثم ياشا يقربات كله اللي قد واني أيا المكان ما قلنا قف كن السيدي دبا إنه دردارا كيس وقرراضو أيوه نفسه سواء طواب دي قف وحلقيا ومركا قيرد وإنه قتما دو سكة دي ساعة وقف مركا سواء أنفلين با وسواء حويان والعف مرقفة ووديك أردية إن آيات لك صار وسكر يساوي تمام مرقى سأسول لي ابن عمر رضي الله عنه ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي هبين موسى مرشين هبين إما صمر إلا وحي وصية دردارنا عن دوني ويقرين إحيان يعني ربها ماهي وأقول حلقة من ودي الله عواي ونرزبك قاعد واي مرقى وحي وصية دردارنا هواء أو قرنت واي مركا مركو سالي ابن عمر وحا لسويدين كلا مو مر مقرب وضيثان كو كافتون الهبيني مصر مر إلا وصيدة أكتدى إياها يعني وحا إنا قرر فلا بار مالا والا واتكوالي وصيدو وي عسبوناني سا كل بهدو أرنسو عسبونادو هدو شي كوس عسبونادو وشي أنشالي تريبا لغاية مانتو نسو كوس عسبونادو dadana maanta waxa ka dambeeyay inaan wasiyadi xalaal qortay maanta waxa ka dambeeyay qortay tawano taasno soo korodo xaq waajib walaalahay ama lagu leeyahay hadii soo korodo waxa ka dambeeyay inaan wala xalashiniyo taaso qolo kala waxa xitnaasha illa wa indi wasiyati in wasiidi taasahay mid u qor markii horeba u diyaarsaday wixii laga dambeeyay oo markaa laga dambeeyay waxa kala xadiis noo sinaya وصيادة اللي فلينا يا إني نقطم الشرعي وافقصنا هذا الشرعي خلاص انت اللي مفلينا أدونا واحد والله يقصد ودينينا قنبا وصدقه مرحبا بنتهم أنا وصيادة ومرحبا بنتهم يعني كيف يقول حواليه ما وصدقه لسا تلك دحرة يعني وفقراء طبعا أنا حرام لما نفلينا حوالها واحد رسمين درسين حوالا دول الله قيمين دانا ما لحنا صدق الله بحين دانا لما دم يرضى كلنا دتك دحرة يا والله قيمين يا وقيم سنين وإن الشرعي وافقه شرعي هدي وافق ويدو وشرعي يكارت ما دو مبنانا وصيغاس إن لفليا مبنانا لأنا إحنا قلنا من باب التعاون على الإثم والعدوان وفضو دردار مثلا إن بلد كالك النقلية أو بلد كالي لقيه سألت كنا قارت ما دي لها هل كان أهل إيقاض حبالي هل كان أمهم قال لنا كل شيء لقاس إذا ما بنا لفلين ماي إن لقاضي ميت كيوم إنت هذا القلب يكلك يا ما بنا ماي حرام ماي barta ku dhintay baa lagu aasay. Haduu yahay xoolahaygaasi marka dhinto waxa weeyaan qubuuraha lagu dhiso idana la fulin maayo, xaraam weyaan sharci kama manas in qubuuraha la bineeyo, xaraam weyaan. Marka wasiyadu waa in noqoto min sharci waafaqsan, hadda sharcigi khilaafto lama fulinayo, in la fuliyaa ma banaan. عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني رسولك إي مدي سقو أمكاسي سبقني عام حجة الوداع سنتك حجة الوداع من وجع حنون أوغيد بيذا سبقني رسولك اشتد بي يؤكاضي حنون باي يؤكاضي رسولك سبقه. فقلت يا رسول الله وحن رسولك إلهي وقد بلغ بي من الوجع حنونك حقي سوحي قل سو قاري ما ترى وحادة ركيب بي سو قاري حنون أذب يعني حيا وأنا ذو مال من مال صاحب بانا حي ولا يرثني إما دحلي إلا ابنة إن الميان يعني عدك لي دحلي سامتشمت إن كريان لي حيا إن تصمي دحلي سامتشمت أفأتصدق بثلثي مالي مال كي أصدح ميلوض أو لبا ميلوض ما صدق عيسى؟ قال لا صدح من المخلوق يبي الله ملوص لقو بحير. قال لا وحر ميا هصدق عيسى. قلت وعن قولي فالشطر كلبركم البناية أفيجوز الشطر أما تذكر ربي ترتايو دفع البوت قدر الإسلام فالشطر أعين الشطر ممعيما كلبد وي يا رسول الله. قال لا. قال فالثلث. قلت فالثلث صدح ميلوض ميلها ما صدق ليس. قال الثلث صدح ميلوض ميلها صدق ليس والثلث كثير. هذا هذا المكتب يقول لي ثلث وافر بنيه إنك أذب انتظر إنك كتكتب أما انتظر إنك أذب انتظر إنك كتكتب ورثتك كوك دحلي أغنياء أغنياء يا خير كخير بضا من انتظره من الكتكتب عالة أيقو عيرة يتكففون الناس تتكن قعمها وصدقني وي إنك أذب انتظر إن ولا أغري ومكة شرقية ذي أن ولا أغني مثلا برضو هو سحب لي إنك أهل العلم قارف من متى يرجحين إن مكاسي لكرد وأنت على اللي على قديم إنك أنت ذرى إنك تكتب ورفع كذا كوك بحلي أغنياء أغنياء يا خير يا خير بلن من أنت ذرى من أنك تكتب عالة يوجع عيرة ويتكففون الناس هذا أنت شرديك لكتبنا وعلن ضدها إنك أذب أنت ذر حديئة كتكتب انتظر إنك كتكتب ورثتك قوك نحل أغنياء انتظر هداك كتكتب ورثتك وأغنياء فهو خير ساس خير من أنتظرهم عارة إذا كتكتب عيرة ويتكففون الناس بعمه وصدقني وإنك أذب لن تنفق مبحث نفقة بالمبحث تبتغي بها وجه الله وجه إلهي كدونيس إلا أجرت بها والله أباليا أبال مرن بالغاسم دانا وحي إنه فقد بحين سبيلك لكن ما حشر ديها تبتغيب بها وجه الله وجه إله وأنك دونس يعني إله درت بض بحين إلا أجرت بها يعني والواء والمرمي حتى ما تجعل فيه في امراتك حتى واحد كيليسي قابر طالة أفكيدة في امراتك في ضد الضنب يا في فمي فم ويان وأفكيوي. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي أصحابتي دبدود ميال الدب لقيا يعني ذا حويان يعني ميان سينو راني عمري ومدراني. قال إنك لن تخلف أذيك الدب لقو مدقو أو فتعمل مشقي سيد عمرا شق تبتغي به وجه الله وجه إلهي كدونس إلا ازدد به درجة درجة يزيادتا ورفعة يكر نقش ولعلك وحل غيابا أن تخلف إن دب لغودقو يعني عمر لغسيه إلهي عمر إنه قسيه يا الله غيابا ولعلك وحا مكاسي لغيا بأن تخلف إن دب لغودك وعمر إلهي كسي حتى ينتفع بك أقوام إلا إذا تكون انتفاعا ويضر بك آخرون قار كلمة يقول المتان اللهم امضي لأصحابي إله أصحابي ذو سعودسي هجراته مجرد إله سعودسي هجرور إله سعودسي يعني قد مستروي اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم إله أصحابي هجرور قد مستر ولا تردهم على عقابهم عربتو ذنها كعليني عربتو ذنها كعليني يعني وعوا يمشي كجرودين ومكاها يضيقو تشعل ورسولك عليه الصلاة والسلام يسحل سمع بأينا كل انتهم ولكن البعث سيشاء كهوغي وحو يسعد بن خولة يرثي له رسول الله رسولك الله بأبر رديقيا أن مات بمكة أي بأن مات بمكة مكين كل انت أوغي ورسولك عليه الصلاة والسلام أبر رديقيا سعد بن خولة ومكة صحابتي هجروتي كم إذا واي سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه صحابي صحابه الرسول كي وينابو كم لها وحنا نقول فارس الاسلام وحارس الرسول صلى الله عليه وسلم وحنوها اول من رمى بسهم في سبيل الله يهري الا باله درت ابدا وهنا كم لها طبعا في جمد صحابي جمع سنة في حجة الوداع أيها الصحابي وحانو الصدق وحانو كبغضين وحانو كاكوبين وحانو أضبع بغطيه نبي الله صبه غضي عليه الصلاة والسلام كعادته وضي صحابي وابعدوا شرمه مساجد في أرتدو مكوه أيه وأغان شري قفه وحفوض عايه وابعدوا شرمه وغادنه وحاولوا ينضحوا حنو سنة وسبوا غنشروا صحابة ساسوا متحواشوا ذولا سعين شري وأنا حريرين شري لتنا رسولك ويمد عليه الصلاة والسلام مركوا صبوا غضي حنو فحيبوا قوها حنو أضبها حياء وقفوا بغاني مركا إلو بنت وحاولوا شغل مركا إنو حوالك ربنا وليها داد كتحليان داد ضعفين ويهين وقبقنا يا ضيعات وإن كنيا أي دخل سيبديا أنا قد بضي أفا حوالها يصدح من المكان وقيل اللهم لا أنسى دقليست سيان وقا عمى عماش صالحة ينهر مرسان يقول نغضه رسول في حكو لمايا هذا نوع له كالبركة كالبركة وره صدح من اللهم لا أنسى دقليست كالبركة وره سوى لمايا وسي صدح من اللهم لا حانك وره سوى حكو الرسول كسير رواد قارف مطارته لا مانع من التصدق بالثلث مع أنه كثير فالنزول الى ما دونه من الربع والخمس افضل يعني وحم مانع وديدي ما جرى ان صدقه ستي ثلث صدح ميرده ما لهان ولينا اذا فربان تهي ان كد دعدي انتاس ثلث والربع او دعدي خمس يا وناكسن يعني افر ميرده ما لهان اما شر ميرده ما لهان ان صدقه ستي با في عن واكتي ثلث كي تاسو مخوشه واي مركا صحابي رضي الله عنه ورسولك جوهرهم صوت عنك وليه لكن كل ضحى اغنياء وحواليها ضغط في غني كل غنيا ايا كون احسن ان كتبت اي جو عيره او ضغط قعمه هستغني وحالي صدقوا دي بحسيب يغنى عيره نغلان وديتنا نغلان ضغطيني قعمه هستغتان وحتى جوهنا احسن ادي جو حواليه جو وكذا اه حواليه مرت وحويان يعني يغنى مرتا يكون انتفاعا وال وحى رسولك عليه الصلاة والسلام وغورنا يوكله صحابيا إن مكا دبلور دقا بمعنى إن عمر در سيني إن عمر در الله سيني سبحانه وتعالى ويعني سين ولاني وضبطنا ضد فربنا يكون انتفاعا ضد بدن او كلانا يكون دمدنيا تاس مركا waxa weeyaan waa kawar rasuul ka warmay waxyaabaha soo socda ilaahay ogeysiyay subhanahu wa ta'ala ilaahay ogeysiyay fala yuzhiru ala ghaibihi ahad illa man irtada min rasuul marka sa'ad gacantisa waxa markaas ilaahay ku furay Iraq Iraq sala furti dad farabadan ba ku sahanunay muslimiintuna muslimiin farabadanna way qarimaysteen qarimo farabadan bay helayaan gaala farabadanna walaalay waqtigaas oo ciidamadiisi uu hoggaaminayay ya gaaladi jabiyay oo markaa aad buu laayay marka fayantafica bika naasu dad ba ku intifaacay oo muslimiinti oo futuuxaat baa markaasi soo gala muslimiinti dhul farabadan bay furteen carabuna ay ka mid tahay dad farabadan ba ku soo islaamay muslimiinta qaniimo farabadan bay heleen wayadurru bika aakharuun qaarkood way ku dhimudanayaanoo gaaladiina way ku dhimuteenoo waa laayay waana jabiyay ولكن البائس سعد ابن خولة سعد ابن خولة وحويان وحكم إذا صحابي ذي مهاجرين تهايا سابقين تها بدرنا وحاضر يودي سواها صباعة الأسلامية حديثة سنصعتها مثلا نقوم من التباو في عدده سوى حجة الوداع كتير أيما تاسب انتي مكان قرد الدبادين هبين ند يعني مركو انتي دور هبين كبعد بوي مش دور هبين كبعد بوي مش marka rasuulku wuxuu ku qad xalalti fanki himashiti wal halal wada wad ka qoftaa cida doontid guurso oo insha Allah baabku waxa inoo mandan marka cidadu inoo mandan way marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu makka way ka hijroodeen muhaajiriinta ilaahay dadkii uga tageen iyada oo makka ay tahay ahabbul buqaa'i illaah dhulku ilaahay ugu jecel yahay waa maka ay ka tegeen muxuu ka tegeen ilaahay dartii bay uga jiroodeen dhulkii markay qabsadeen ee muslimiinta ay marka gacanta ku dhigeen gacantooda soo gashay waxa uu rasuulku meeshii ilaahay dartii uga tegey markaa kala hasadeen iyagoo jecel in meeshii ay ka hijroodeen ay ku soo noqdaan degaan oo ay ka dhigtaan markaa daar iyo qaal oo halkaa markaa ay ku dhintaan taasuu ka hasanay markaa saxaabadiisii هذه كل انتهى الغاحة كاملة سعد ابن خولة كاملة سعد ابن خولة ايه كاملة نتصور رسول فبوب الرديقي حديثك وحا ينتسن ايها قفك مال الهي السي سبحانه وتعالى انه مال كي سيو دردارمه وما دردارمه انه نعرف وجود خيرك اكو بحيه نعرف دادك دحل ايها qofkan xoolaha leh waa laba qaybood inay yihiin dad aqniya oo xoolo haysta iyo dad fuqara inay yihiin hadii aqni hadii dad fuqara yihiin sida falliga badan wax weyn xoolahay ugu daayo ayay qabsadaan xoolaha isagu leeyahay hadii ay noqoto marka in uu shay dardaarmo oo sadaqo loo bixiyo oo uu dardaarmo fulis wax ka yar rubuc khumus sudus inuu dardaarmo ayaa fadli badan haddii aqniye yihiin waxa weeyaan dadkaas haddii aqniye yihiin wax dhibaato ma laha inuu sulus u bixiyo xoolihiisa saddex meelood ma lahaan inuu sadaqada u bixiyo mar haddii dadka dhaxalayaha dad xoolo haysta yihiin wax dhibaato ma laha taa daraaddeed inuu tirmidi wuxuu leeyahay walcamalu calaa haada cinda ahli lcilm annahu laysa lirajuli an yuusii biakhar min athuluth in yani thuluth wax ka fara badan in marka waxa weeya qof uu dardaarmo وما السوق النبي لحن العلماء وحكى لأهل العلم مكا أي سنة كديان إن وقفت ثلث كمش قامية وثلث كير لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث كفير ثلث كفير حديث كواحد كم وقتا حجة الوداع من رسول صدق عليه عليه الصلاة والسلام ورسى صواقها وحكى نصو عرواتي وليلي وحي علماء قالوا ان وحي هي فتح مكه لكن صوت وحي وحجة الوداع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لو ان الناس قال وحي بن عباس لو ان الناس غضوا من الثلث تدق هدي اي ثلث كنسقى من لهاين الى الربع ربع نسقى من لهاين سداسا وانسان له لكان حسن ما أفضل سأصفل بنا لهي أما وانا سنان لهي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي قوحي لي الثلث والثلث كافرة ثلث بحي ثلث كلاكين وفر بلي وكما دام رسول كثير يري إنه كهوس مرمونا سا غضوا غضوا أي نقصوا إنه كنا سقامين من الثلث الربع وحلوه دي أفر ميوم بلهانا بحيان أصدح نمللا كرنا أي أدايان تتكي بحلق لها أي هو ناكسنان لهي وفي عن وفي ابن عباس رضي الله عنه وحاو ماركا هذا الرسول الثلث الثلث الكثير كفهمي أن الوصية ينبغي أن تكون بأقل من الثلث وصيض إن وناتنتها إن الثلث أي كي يراته بل ربع نقطة خاصة مركا سبو وفضله ورسولك عليه الصلاة والسلام سعد بن وقاص سديسا ثلث هو قرب الصدر وهو الثلث الكثير وحصارته والثلث الكبير يعني إنه وين يهو فربنا يحي أيام مركا حوين رسولك وشي مركا ما دامه فربنا يحي لغنس قاميه بوانا سبو لابن عباس واي كتاب الفرائض وحو كتاب يهي فرائض كي فرائض جمع فريضة وانا النصيب المقدر شيء مقدر فنصف ما فرضتم يا نصيبا مفروضا اي مقدورا معلوم وحو فرائض ضي رهبا وهل كان اكذورنا يا شيخ رحمه الله العلم بقسمة المواريث وأقوم الله يشو محلك قيبين تيسي إن الله قيبيه قدك متستي محلك إن الله قيبيه قدك متستي قابك لهم قيبيني هيا مكا لا يلحظ هذا فراي العلم بقسمة المواريث بين مستحقيها وحنا واصل عليها قرآن في سورة المسكوشرة يوصيكم الله في أولادكم أيضها يلهي الثور سبحانه وتعالى مركا كل كتاب ما دام مختصر يا هاي وشكو من يا هاي أحبان كم الشيء مركام يلها الله ضرنا يا أخوين كتبت الدات اللي قال لك وأهل علم بو نحرك يسيد الله قيبني كتب بكالي في الدار وقرأ سيدا وكلنا كنت فقه أنا وكقرأ فقه كتابة كتاب وما كبير يهينا وكشم يستي حكامت إلى هذه فرائد فهالكاس فإن شاء الله تعالى لو دونا دونا بإذن الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال وحي ألحق الفرائض بحلك هليشية بأهلها أهل كده هليشية فرائضي وحد هليشيسين أهل كده هليشية فما بقي وحي صهر فهو لأولى رجل ذكر من لب أي أمضا نصير وفي رواية اقسم المال مالك قيبية بين أهل الفرائض ددك أهل الفرق دحض قيبية على كتاب الله كتابك له وقيبية فما تركت وحيكتك تبدأ حلقي أهل الفرق وحيكتها قام على كتاب الله كتابك له سيده قيبية وقيبية فما تركت وحيد حلقي تلك أهل الفرق أي كتها قام فلأولى رجل ذكر من لب بأمضا قرنوا فهو يعني فهو شيء صحري لأولى رجل ذكر من لب با او سكاي ولا سيني وباقي صحره يدكي كصحره يحولها لسيني مركا روايه ضمبه وفي روايه اخرجها مسلم باص صحري فدرادد ابن الملقن وليه وهذه الروايه الثانيه من افراد مسلم مسلم بلغا كما نبه عليه عبد الحق في جمعه سداس بتنبيه وعقل من الملقن تنبيهي وحولي أورد إمام الحرمين والغزالي هذا الحديث بلفظ عصبة بدل رجل الكاوي لما تعرف هو لأولى رجل كبو عصبة كريم وحولي ولم أقف عليها رواية بعد الفحص التام عنها وادعى الرافعي شهرتها وقال ابن الجوزي لا يحفظ يعني هكا عصبة الرجل إن عصبة اللي قبدلوه أنا أقول ما نركب بيولي ابن الجوزي وحولي لا يحفظ ابن مصرح نحرف فيها النظر وبعد عن الصحة من حيث الرواية ومن حيث اللغه. وعلى اي حال لفظه اي كبدلين ونقديين. الفرائض، الحق الفرائض باهلها اصحاب الحقوق، ذو حقوق الهويه الى هي مركه اهل الفرح وكدغي كتاب القران قال مركه نصيبكم لو شغله اهل الفرق المفروض المقدر في كتاب الله وحويان والثلثان الثلث السدس النصف الربع للثمن امسى واللحويه لحلاس تبقى تصدح مالها والله مالها حوله هي تبقى تصدح مالها مالها حوله هي تبقى لحمالها مالها حوله هي تبقى كلبر حوله هي تبقى عفر مالها مالها حوله هي تبقى سدد مالها مالها حوله انت في كتاب القران تعالى لا وكش وكان ثلثان وحقاته في قطوع حكمه حبله ولا لها اتروبي حبله ادم نك دنت وكتو لو حبلود ولا ليهين هي صدح يافر لبي وحده فر بدل وحي قيسن ان حولين ثلثان صدح ما الله ما ربي لي ولي مفتح من الله قيم قام ربي يرني ثلث ضف قطوع حكمه يا هو يجي بكمل مركا اي اي جيرين ولد يولد ولد يولد ولد يعني فرع وارث مثل تشوقي ميت كان دنت مركو كتجي عرور ضاي ولا لا تروبين انك تجي ولا لا تروبين انك تجي هذا حق على سيد الثلث بقارته فرع وارث وحنا قلنا تجي عرور ضاي يا عرور تضل عرور السيد الين بين تشوقي مش يعني عرور قوي هو انما يجي ضاي عرور سوق ضل انما تشوقان وحتى الان تشوقي ولا لا ترى لا ينشوقي ومدن بنغانا الرسول سيده هو يدي قادنا سا مر رسول سيده قادتا او دتا رسول سيده قادتنا وا كميدو سيده واخ كلا قادتا اخل اخل لام كا مركي تيروان ايغنا سوما خود لام كي يعني هويدا ولا لها حق هويو نيكا دنتي ولا الذي حق هويو مركي لبا يوخ كبدا نقدان ثلث بي قادتا ثلث سدحمان الحمد عليه قادتا ايغنا وخ دحك سو غلا مركا دي كلالدا يعني قف مركو كتي وا فرع وارث yan chooli ma mesh walaal kale oo xijaabo xaq u yahay xaqaabeed kale leh inuu mesh ma joogan markaas u dhaxay ku soo qab galiyay suuf istaqti qaato waxa kamida aabu huwa qaata hooyaduna way qaadataa awuguna way qaataa ayiduna way qaadataa suuf akhli umkin suuf ku qaataa sama hooyadu way qaadataa suuf marka farac waaris mesh joogo aabuuna suuf buu qaataa saaso kale fardan adduu baaq saaxad ma saaxan buu qaataa أوجي أيدنا وصاصة كله أخل لأمك هنا ركيل ذي هاي أما أخذ لأمك هنا يوم نسوب يسقى سقارته نس وحقاتي عند الدورة وحكم ده زوجك ما كان فرع وارث تشوجي ونيم بعد جبر دي سدمة هاي وش دور الأدوم بيلا هاي وعرر وعكتك كم شفت وعيد شيء أما يسقى وعيد شيء أما عند كلا وعيد شيء حواليك البرد بوسى يقول لي وحكلا يدك نس قاتك كم ده أخ يا أختي ما كمدة يشان قضا حي عكلا كمدة بنتي سمع بنتي نتوى ربع وحقات الزوج مكو فرع واسف المشي وشو وحن ننكي هادي مكو حوالي نجبر ديس عدي ماتو وحوالي كتكتو هادي انا عرر اينا كتكين حوالي هادي كالبر قولي هادي عرر كتكتنا وحولي الربع ربع معاي افر ميلادو ميلاحان ايدي اللفتيد مركو ننكي هادو بنتو او ننكي انا عرر اونا كتكين عرور ايضا يودى شيء اما عرور ما قد دعيت كلا يودى شيء بقى ادروا عرور او كتيجي وحي حوليه سيئ كل هذا هاي افر ميلاد ميلحان بي حوليه قادة نساء هدين لكن عرور اي تشوكتو وحي قادة نساء ثمس بيض ميلاد ميلحان بي قادة نساء هدين تروبان ايو ودمر بدمر بدان ايهين لابد دمر اي اصد حدمر افر دمر ادان ايهين كاس من قيسانين ربع عاصم بي هم وذا قيسان دانان مثل كاس وذا قيسان دانان هذا على اي حال وانت سويانا ثلثان قد باقاتا صدح الله لبدا ميرو ثلثان قد باقاتا ثلثان قد باقاتا نصف قد باقاتا ربعنا قد باقاتا ذلك واحد أهل الفرض بابا كريتا ذلك أهل الفرض بابا ذلك سمك البحان اي حوليه لسي الحق الفرائض بأهل ماذا ايه حوليه لسي باق هدو صحر باقي هدو صحر يا لسينيا اولى رجل ذكر على سينيا من لب oo dadkii dhaxalka casabadii ah waa dadkii casabadii weeyaan dadka casabada aba la siinaya ee qaraabada u dhow ah meedka casabada waxa noqdaan rag dumar ma noqdaan illa meel filiye mooyaan soo waana gabadha iyadu markaa xoreysay adoonka almuctiqa oo keliya ayaa waxay tahay ruuxa dumarka ee iyadu casaba binafsi ah casabadu waa saddex qaybood casaba maca alkhayr iyo casaba binafs khayr markaa casaba maca nafs waa rag dhammaantood marka laga reebo gabadh keliya mooyaane oo ah gabadha iyadu u xoreysay muctiqada hablo dhale marka tago iyo hable ay walaalayihiin meydka qofka dhintay hable ay walaalayihiin iyo hablo u dhale marku markaa uu ka tago habluhu uu dhale hablaha u dhale waa ahlu faral nasiibkood muqadarka bay qaadanayaan waa thuluthaan hablahan ay walaalaha yihiinna waxay sugayaan keliya wixii baaqi usoo haraya marka dadkan ahlu faralka ay baxaan haddii xoolihii baaqi usoo haro baaqigaas may qaadanayaan marka hablahaasi waa casaba bilkhayr weyaan casabada sayna wada garanayno juhooyinkoodu waa shan siduu sheegay kitaabka nuur basaar soma shan bee wabunuwatun uma ubuwatun uma ukhuwatun wabanuhum uma acmaamun wabanuhum uma alwala shantaas juhowey bunuwa meed ka dhintay wixii u dhalay inamadii u dhalay waa raggi weyaan iyo raggaas raggay sii dhaleen iyo raggaas raggay sii dhaleen hoosum si wan meydku inamadu dhalay inamadu awoog u yahay inamadiisi dhaleen iyo inamadaas inamadiisi dhaleen awoog kale u yahay waa bunuwa weyn waa casaba weyn iyo uma ubuwatun oo waxa weeyaan waa xaggii aabihii aabihii waa casaba aabaha aabihii waa casaba waa dawa awoogii weeyaan kiikasi ukhuwadii walaalihii walaalihii meydka ay wada dhasheen ragga ahaa waa casabo iyo inamadu caruurtii ay dhaleen inamadii ay dhaleen oo meydku adeeruu yahay meydka adeerkii adeeradii oo markaa aabihii ay walaalo yihiin iyo adeeradaas inamadii dhaleen oo imaadaxa marka ay yihiin iyo markaa kii wax xoreeyey ee saaxib lwalaad ahaa markaa saas buu noqonaya haddayna tusaale soo qaadno masalan waxa weeyaan in baa dhintay wuxuu ka tegay inan u dhalay iyo aabihii inan u dhalay oo keliya iyo wuxuu ka tegay aabihii inanta xoolo maxay qaadanaysaa nis adaguna muxuu qaadanayaa sudus xoolihii lix baa loo qaybinaya inanta kale barh baa la siinaya maxay qaadatay saddex adigana waxa la siinayaa sudus waa lix meelood maalahaan waa xabad xabadii iyo waxa isu geysaa iyo saddex waa isku imisaa afar maxaa soo haray laba labadii isaga casaba isagay wuxuu noqonaya casaba oo de isagii baa markaa labadiina qaadanaya sidaas markaa u kala baxaya laakiin isaga waxa ka horeyn lahaa hadduu marka inuu joogi lahaa o kale inanka ka horeeya xagga casaba way kala horeeyaano inamadii aabani saas u soconaysa adu calaa ayi xaal tafaasiisha insha allahu tacala de kutubta iyad ku arki doontiin daarkana waa iyo kutubta xigta way can usaamat ibn zaydi sidoo kale masalan imka aabahoo kale waa inagana dhaw ahlu faral buu hayn sudus farlama ku qaato baaqigana casaba ku qaato waxaa kale dhici kartaa qof aan ahlu faral aan ahayn adeerkii oo kale nin baa dhintay wuxuu ka tegay hooyadii iyo inan u dhalay iyo adeerkii xoolihii saddex lix baa loo qaybinaya saddex waxaa la siinayaa inanta waa nis hooyadiina waxaa la siinayaa sudus waa xabad baaqiga soo haray ninka ugu dhow ee la siinaya waa kii waa adeerkii maanta adeerkii baa qaadanaya labada soo haray oo isagu casab ahaan buu ku dhexla adeerkiya ahlu faral maaha oo isagu baaqi uunbuu sugaa uun hadduu baaqi soo haro cid ka horeysan ayna jirin ayna joogin meydkan inamadii u dhalay haddayna joogin aabayaashiina ayna joogin walaaladiina ayna joogin markaasuu qaadanaya haddii laakiin meyd ka dhintay inama u dhalay joogaan da iyagaa uu bixi baaqi soo haro qaadanaya hadday joogaan walaalahiisuna hadduu baaqi soo hara iyaga qaadanaya hadduu aabihii joogaan ama awgii joogana saasoo kale baaqiga soo hara iyagaa qaadanaya marka intaa marka la waayo waa adeerkii soo gelaya dhaxalkii oo baaqiga soo hara iyuu qaadanaya عن ثابت بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله وحنكون رسولك إلى هيو أتنزل غدا بالرمي واحد كنت قلت في دارك بمكة دارت هذه المكة كنت هالي في دارك بمكة دارت هذه المكة كنت قلت بريتها لك فقال وحل وهل ترك لنا عاقين وعاقين وحل نوغتك من رباع وحميون نوغتك وحقرية رباع أي دور وحقرية ميون نوغتك ثم قال وحل رسولك عليه الصلاة والسلام لا يرث الكافر المسلم قف قاله قف مسلم دحل ماي ولا المسلم قف مسلم كهانا ولا المسلم الكافر قف مسلم كهانا قال دحل ماي واي أتنزل غدا في دارك بمكة دار هذا مكة مكة دليسة فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع عقيل ومن نوغته وحقرية ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر عقيل وعقيل ابن أبي طالب أبو طالب من كل ولن تشيري وحاول لي أفر إنما أيوه لا طالب يا عقيل يا جعفر يا علي أفر تاسو لا والنبي قال ذلك بوها أبو طالب ومن كيرا نشري بوها سوى قارنا والد جعفر يا علي بن أبي طالب لبضاس وإسلامين بركي قرر سوى إسلامين أبو طالب والنبي قال ذلك يا أفرتي إنما أضل لنا قال لما دي بقول أنت أفرتي إنما وكتلي لبكم إذو الأحرين أو طالب يا عقيل ويوم مرة طالب يعقين أبوه بعد حلينا سلام نبي من قام يسلم نبي جعفر يعلن أبوه أنو بإسلامين وخير من دحلي من قف مسلم قف قال دحلي ماي قال سقو حلواي ما نسي بدر بلواي عقيل سقو قال أبوك قيب قال دجال كي بدر ما نسي حصل سوك عيو وحكي قيب قال دجال كي بدر وكسر قيب قال نوها ما نسي وإسلامي قبل الحديبية دقالك الحديبية كهر بو إسلام وحنو حاضر دقالك مؤتة الورنشري وحنو دمت خلافة دي معاوية من أبي طالب معاوية من أبي سفيان أيو بنت رضي الله عنه مركا مركي اللواي أبو هم مركو دمت الوضع نبوض حلي أيو مشركينها دقالك بدر بلا يميت طالب بلواي حولو دقوح وضقات أيو عقيل بقات عقل له حول له دمبو إيبي وحلو يحيي قرية هاي الحياة دمانتو دمبو إيبي وغسوح له وها ترك لنا عقل ميون نوغت تقيبه واح قرية هو ويحيي بو إيبي إذا انتو وابيه كان بحلي وهذا ولكن انتو قاتل بحلي أيو حولي ما كدمن نوغت غسوح إسلام وكان حولي نوغت تقيبه شرطه مين أنو كدقني يعني ساس رسول كله عليه الصلاة مركز نحوك العام بكي غسوح لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم قفك مسلم كي دخل ما يقال قال كان دخل ما ينحي مسلم دخل ما لك واحد تتم موانع واحد لهن علوم موانع الارث ارث واحد بها ديده دخلك واحد ديده صدح شيء صدح شيء ديده سما الرق والقتل واختلاف الدين وحويان قتل جيب الديده او لو يطب يصدح الى حديث دلال قلنا والله دي كلام متكوت كلام دلال دخل ماي سلاح ماي ادو ابوي انك سي ديرو دخل ماي انك ادو ابي ديرو دخل ماي لبد قفيس دخل يا حدي استيلاء او ميدكوت كل ديرو دخل ماي فاسو قلو قلو كلاوا وادون نمد رق رق ماي ادون نمد قلو كف دخل وخ حديث كشيغي او اختلاف الدين حتى لو قف مثلا اي كرديه مسلم يقال اي كريه قف مسلم تهدال دخل ماي صدح راس هو موانع الإرث أسباب الإرث من وين صار سكن وين صار صدح أسباب الإرث ما صدح النصب والنكاح نكاح صحيح عائيه وال ولا صدح رأيي نصب ضد هسكون نصب يصدح رأيي نص ضد نصب كي هنا يقول واصدح مش مش أور رأيي صدح هذا هو يعني أصول فروع يحوش عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء ولها إيمكيس أي الدين إيه هبتي هبديس ولها ولي هو محي الضم بالحريصي الضم كالحريصي وحويان ولد قلال مركب ولها إلا إيبي واجد رسول وتلاحظ نكاو أنا حري ولا نقول يا حي وليزون كايبي أما هو كويه بينه ورسول جوحد قال ولا لحمة كلحمة النصر هذا ترى أنا هبل باي أبا أبا هو هبل أبا النمدي هبل بان كايبين هذا ترى كوا مصعص نصر كل ما يبيه لما نهيبيه وقف كل ما يبيه لما نهيبيه سيدا صاكر وليهنا أن لو نهيبين أن لو نهيبين عن عائشة رضي الله عنها مكا ذلك جاهل يهب ابن شري شرع نواد دي مكا سنة نصف كقف كنو يبين انو عرونا هير كهبل بان هير هبل بان كتب شرير هير هبل انا انكا ايبيو اكمل نقط شري سنة قف كورنا ينبان ولينا اللو ابنين عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة بريرة وحكسنا ثلاث سنن صدح السنة وحكسنا يعني ايه اوحين اظهر ايه حديث اذ اغمو غضا لكن فوائد فربضوا او كريه سنة يوكرا يلاقي قالني حديث حديث كبرين حق رخص مرني ويا خيرت على زوجها من كذي قروتي قسمة الحري مثل الحري يعني كذي لدرجل من كذي مغيس بالورنشري الضم واو هاي سقنا يمكن هذا بوش على سيدي حدي رخص مرني كتاب في هرب وحمارة عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كرسول كلها رسول كلها من الأيام من مغيس شعيل كشعيل يبريرا وكذب ويبالي مركا سنا الضم بوها مركي الحري واحد الدور قال إني لا شوكته إني سكف الصخوات قطعت مرك واحد الدور بده إني سكف الصخوات سكفت مرك أصل الدور قلني مرك الضم قبل ده الضم تمرك الحريه من كذي الدور يهاي حق واحد ولا إني سكفت إني لا شوكته يعني سكف الصخوات يا لها لحم نهيل بلاس هذه فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قلها بقى صوت قال والبرمط قدر يقول دبكو سعرين هاي فدعا بطعام العنت أيو ضاني فأوتي واحد لو كان بخبز الخلا كان وأدمن إدام بلا كان من أدم البيت جوري إدام كيس كاملة فقال ألم أرى البرمة تروح لمن أركين درجي أو على النار دبك سارم فيها لحم جلب سارين قالوا بلى يا رسول الله ما رسولك لا وضعت ذلك اللحم كسوهيل تصدق به على بريرة بر له صدق الاستي بر صدق هل وسوسي فكرينا وحن معنى أن نطعمك منه ننكاقه وقلنا هذا هو صدقه صدقه برنا محتاسنا معنا فقال هو عليها صدقة صدقة يدو ياهي وهو من منها لنا هدية أننا أيضا هديب بنو غيها هو عليها صدقة يدو صدقه كيهي وهو منها لنا هدية أننا أيضا بنو غيها هدية بنو سي هديس وقال النساء صلى الله عليه وسلم فيها أوحك لو كيري أيضا أرن كذي إنما الولاء لمن أعطى وله حسكن عند حرص صدق لا أرمان إنما الولاء لمن أعطى قامضة أو وليه دلحمة كل لحمة النصب خوي ولا هو حسكرة قف كفرين.